ولكنه يهدي إلى الصراط هداية دلالة وليس هداية توفيق، فهو لا يقدر أن يهدي من أراد الله أن يضله، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله تعالى له: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. نعم. وقال الله له في آية أخرى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالرسول يهدي إلى الصراط المستقيم وليس يهدي الصراط المستقيم. الذي يهدي الصراط المستقيم من؟ الله. أما الرسول فهو يهدي إليه، أي يدل، كما يدل الإنسان على طريق مكة مثلا. وأما الذي يوفق الناس إلى الدخول في الهدى والثبات عليه فهو الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.